بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة التفسير للشيخ العلامة الإمام عبد العزيز الزمزمي المكي المتوفى سنة 76 للهجرة النبوية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى البيت 17. يقول الناظم رحمه الله: قال العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا: الأول والثاني المكي والمدني. كما مر بنا في الدرس السابق طريقة الناظم رحمه الله تعالى أنه قسم علوم القرآن الكريم إلى 6 عقود: جمع عقد بالكسر، والعقد هو القلادة التي فيها يعني خيط وحبات من لؤلؤ أو فضة أو خرز أو غير ذلك، فتجمع هذه الحبات في نظام واحد فيتزين بها. فشبه علوم القرآن بهذه العقود وقسمها إلى 6 أقسام، كل قسم منها هو عقد يضم تحته عددا من العلوم. مجموع علوم القرآن التي تناولها 55 علما من علوم القرآن مقسومة على 6 عقود. فهذا هو العقد الأول. العقد الأول هو يعني علوم القرآن المتعلقة بنزول القرآن زمانا ومكانا. كل علوم القرآن التي تتعلق بزمن نزول القرآن أو مكان نزول القرآن فيضمها هذا العقد، وهو 12 نوعا: الأول والثاني المكي والمدني. طرق التقسيم: بعض العلماء يعتبر يعني علم المكي والمدني علما واحدا من علوم القرآن، لكن هنا هو يقسمه إلى علمين، يعني المكي معرفة المكي علم من علوم القرآن، معرفة المدني علم آخر أو نوع آخر. قال: مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها وإن تسل. فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع. فيبدأ أولا بتعريف المكي والمدني، ثم بعد ذلك يبدأ في حصر السور المدنية، في حصر السور المدنية فيعدها، ثم نفهم من حصرها وعدها أنه ما عداها من سور القرآن فهو مكي. طيب، بالنسبة لتعريف المكي والمدني، فيقول: المكي من القرآن هو ما نزل قبل الهجرة، ما نزل قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة. وهذا هو التعريف المشهور في التفريق بين المكي والمدني، أن العبرة في التفريق بين المكي والمدني هو الزمان وليس المكان، هو الزمان وليس المكان. فكما هو معلوم فإن القرآن أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام خلال 23 سنة، منها 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة. فما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. طيب، ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء سفر الهجرة، هل يعتبر مكيا أو مدنيا؟ هناك سور وآيات أنزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في أثناء هجرته من مكة إلى المدينة، على يعني هذا القول الذي يجعل المكي قبل الهجرة والمدنية بعد الهجرة، ف فيجعل ما نزل في سفر الهجرة من قسم المكي، من قسم المكي. فالمدني يبدأ من وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كل ما نزل قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فإنه يعتبر مكيا، بما في ذلك ما نزل في أثناء سفر الهجرة في طريق الهجرة. هناك قول آخر في التفرقة بين المكي والمدني أن العبرة فيه بالمكان، فما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو مدني. بناء على هذا القول، وهو قول قلة من العلماء، يعني الأكثر على القول الأول. القول الثاني يلزم منه أن ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وفي عمرة الحديبية وفي حجة الوداع، هناك صور أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ولكن بعد الهجرة، ولكن بعد الهجرة، فهذا يعتبر من قسم المكي عند من يجعل العبرة بالمكان وليس بالزمان. عند من يجعل العبرة بالمكان وليس بالزمان، فيكون ما نزل بمكة مكي حتى لو نزل بعد الهجرة، لأن من القرآن ما نزل بمكة ولكن بعد الهجرة. أما على القول الأول الذي عليه الجمهور، فما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى لو كان قد نزل بمكة. طيب، هناك ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام عند من يعني جعل المرد إلى المكان، هناك ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في أماكن غير مكة والمدينة، في أسفار النبي عليه الصلاة والسلام ومغازيه، هناك ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في غير مكة والمدينة. ف يعني الذين يجعلون الأمر بالمكان منهم من يجعله قسما مستقلا ويسميه السفري، اللي هو ما أنزل في أسفار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في غير مكة والمدينة. ومنهم من يجعل ما هو قريب من مكة وضواحيها يجعله من قسم المكي، وما هو قريب من المدينة وضواحيها يجعله من قسم المدني. طيب، هناك أيضا من جهة مكان نزول القرآن الكريم، ورد في حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن بثلاثة أمكنة، مكة والمدينة والشام، مكة والمدينة والشام. فأيضا من العلماء الذين يقسمون المكية والمدنية على حسب المكان، منهم من يجعل قسما ثالثا غير المكي والمدني هو قسم الشامي. والمقصود بالشامي ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تبوك تعتبر تابعة للشام، أو ما هو يعني من تيماء وما فوقها شمالا كان يعتبر من الشام، فما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك هو من قسم الشامي عند من يعني يرى هذا التقسيم. وكذلك ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، لأنه عرج به من بيت المقدس، يعني أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك، فما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وقت الإسراء والمعراج فيعتبر من قسم الشامي بناء على هذا القول. طيب، المؤلف هنا مشى على القول المشهور المعروف الذي عليه جمهور العلماء أن المكية هو ما نزل قبل الهجرة ويشمل ما نزل في سفر الهجرة، يعني قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، والمدني ما نزل بعده. طيب، ثم قال: وإن تسأل يعني إذا سألت عن المدني ما هي الصور المدنية. طيب، فالصور المدنية حصرها بهذا الحصر. قال: فالمدني أولة القرآن يعني أول صورتين في القرآن، وهما البقرة، المقصود بهما البقرة وآل عمران، المقصود بهما البقرة وآل عمران، يعني أول سورتين طويلتين يعني بعد الفاتحة وليس المقصود الفاتحة والبقرة، وإنما المقصود البقرة وآل عمران. ثم قال مع أخيرتيه، مع أخيرتيه يعني مع آخر سورتين في القرآن، وهما المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهي من السور المدنية. قال وكذا الحج تبع، يعني وكذا الحج يعني وكذا سورة الحج تبع لما سبق من السور المدنية، يعني سورة الحج يقصد أن سورة الحج سورة مدنية أيضا. قال مائدة مع ما تلت أنفال، مائدة يعني من السور المدنية سورة المائدة، مع ما تلت، المقصود هنا يعني مع ما تلته المائدة، يعني سورة المائدة مع السورة التي تلتها سورة المائدة، يعني يقصد سورة النساء، يقصد سورة النساء، يعني يريد أن يقول سورة المائدة مع السورة التي قبلها، لما يقول السورة التي قبلها يعني قال السورة التي تلتها المائدة، والمقصود بها سورة النساء، فسورة النساء هي أيضا من السور المدنية. قال أنفال، سورة الأنفال أيضا من السور المدنية. قال براءة والرعد والقتال، واضح يعني سورة براءة والرعد وسورة القتال، وهي سورة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه أيضا من السور المدنية. قال وتالياها والحديد النصر، قيمة زلزلة والقدر. قال وتالياها، يقول هنا إيه؟ وتالياها يعني السورتان اللتان بعد سورة محمد عليه الصلاة والسلام، سورة القتال هي سورة محمد عليه الصلاة والسلام، السورتان التاليتان لها هما إيه؟ الفتح والحجرات، فسورة الفتح وسورة الحجرات هما أيضا من السور المدنية، وسورة الحديد وسورة النصر، وقيمة، قيمة يقصد بها سورة البينة، سورة البينة، وهذا البيت وقع في تصحيف في بعض النسخ المنظومة، بعضهم كتبها قيامة، وهذا غير صحيح، سورة القيامة ليست من السور المدنية وإنما هي سورة مكية، والمقصود كما عندكم في هذه النسخة قيمة، يعني سورة يقصد بها سورة البينة، ولو أنه قال بينة كان أحسن، يعني يبتعد عن الإشكال ويستقيم الوزن كده. قال قيمة زلزلة والقدر، سورة الزلزلة وسورة القدر، سورة الزلزلة وسورة القدر. قال والنور، قال والنور والأحزاب والمجادلة، يعني مضبوطة هكذا، والمجادلة هناك طبعا وجهان يعني في ضبط اسم السورة، المجادلة أو المجادلة، المجادلة أي المرأة التي جادلت النبي عليه الصلاة والسلام، أو المجادلة يعني الجدال الذي وقع، من العلماء من يسميها المجادلة ومنهم من يسميها المجادلة. فقال والنور والأحزاب والمجادلة وسر إلى التحريم وهي داخلة، يعني يقول بعد سورة المجادلة سر إلى التحريم، يعني عد ما بعدها من السور حتى تصل إلى سورة التحريم، وسورة التحريم داخلة أيضا في السور المدنية، يعني هو يعد السور المدنية، فسورة التحريم داخلة، لأن إلى يعني أحيانا يكون ما بعدها داخلا في حكم ما قبلها، وأحيانا لا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها، يعني عندنا مثلا في كتاب الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، المرافق هنا داخلة في الغسل، يعني أمر الله بغسل اليد إلى المرافق يعني مع المرافق، فالمرافق هي داخلة في حكم ما قبل إلى، لكن قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل هنا لا يدخل في الصيام، هو يصوم يعني إلى الليل، إذا دخل الليل انتهى الصيام، فما بعد إلى لا يدخل في حكم ما قبلها. ويلاحظ يعني أنه إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها تكون إلى بمعنى مع، وأما إذا كان ما بعدها من جنس آخر فلا يكون ما بعدها داخلا في حكم ما قبلها. يعني الليل غير النهار، يعني أمر الله بالصيام النهار إلى الليل، الليل يعني جلسة آخر غير النهار، لكن وأيديكم إلى المرافق، المرفق هو جزء من اليد، يعني المرفق هو بعض اليد وجزء منه، فإذا تكون هنا إلى بمعنى مع، لأنه ليس جنسا آخر وإنما هو بعض اليد. طيب هنا يقول يعني سر، يعني عدة السور التي بعد المجادلة إلى التحلي. ما هي هذه السور؟ هي سبع سور، اللي هي سورة الحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم داخلة أيضا في السور المدنية. قال: وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. فإذا الناظم هنا عدى 29 سورة مدنية، لو عددت السورة التي ذكرها في 29 سورة مدنية. قال: وما عدا هذا هو المكي، يعني ما عدا هذه السور هو 85 سورة، لأن مجموع سور القرآن 114 سورة، فإذا شلنا منها السور المدنية وهي 29 سورة يتبقى لك السور المكية وهي 85 سورة. يقول: على الذي صح به المروي، يعني هذا العد هو على يعني ما صح في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذه السور، يعني هذه السور التي حكموا بأنها مدنية صحت فيها أحاديث تدل على كونها مدنية، وهناك يعني بعض السور مجمع على كونها مكية أو على كونها مدنية، وهناك من السور ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وهذا هو ترجيح المؤلف، رجح هذا الرأي. وأحيانا بعض السور تكون يعني مكية إلا آيات قليلة معينة محصورة تكون مدنية، كان جبريل عليه السلام إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات يقول: اجعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا في سورة كذا. فأحيانا بعض الآيات التي نزلت بالمدينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقها ببعض السور المكية، فتجد أحيانا سورة مكية ولكن فيها آيات نزلت بالمدينة، والعكس أحيانا تكون السورة مدنية وفيها بعض آيات كانت أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم أنزلت آيات قبلها وبعدها حتى اكتملت السورة. فالعبرة تكون بالأغلب، العبرة تكون بالأغلب، فإذا كانت السورة يعني كل آياتها مثلا مدنية أو معظم آياتها مدنية فتكون مدنية، وإذا كانت كل آياتها مكية أو معظم آياتها مكية فتكون مكية، لكن هناك سور وقع فيها الخلاف. قال: الثالث والرابع الحضري والسفري، يعني علمان من علوم القرآن أو نوعان من أنواع علوم القرآن، وهما الحضري والسفري. الحضري ما نزل في الحضر، والسفري ما نزل في السفر. الحضري ما نزل في الحضر، والسفري ما نزل في أسفار النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الحضري هو الأكثر والأغلب، الحضري هو الأكثر والأغلب، يعني كما تلاحظون القرآن الكريم أكثر سوره مكية والمدني هو الأقل، فحصر المدني وقال ما عداه المكي. بالنسبة للحضري والسفري، الحضري هو الأغلب والأكثر في القرآن الكريم، ومن القرآن الكريم قسم سفري وهو الأقل. القسم السفري يذكر منه قال: والسفر كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلم. قال: والسفر كآية التيمم مائدة، لأن آيات التيمم عندنا آيتان في التيمم، واحدة في سورة النساء والأخرى في سورة المائدة. فهنا حديثه عن آية التيمم التي في سورة المائدة، والتي أولها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى آخر الآية الكريمة. فآية التيمم في سورة المائدة نزلت في موضع يقال له ذات الجيش. قال: بذات جيش، بذات جيش، وهو اسم موضع. قال: فاعلمي، أو هي بالبيداء، أو هي بالبيداء. يعني إذن هي نزلت إما بذات الجيش وإما بالبيداء، وهي ذو الحليفة. المقصود بالبيداء هي ذو الحليفة، موضع قريب من المدينة، وهو الذي منه هي إحرام أهل المدينة. فآية التيمم نزلت بذات الجيش أو نزلت في البيداء، وكان نزولها أثناء رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة المريسيع، من غزوة المريسيع، وهم داخلون المدينة، كما جاء ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ففي قصة يعني غزوة المريسيع، أن عائشة رضي الله عنها، وغزوة المريسيع يقال لها أيضا غزوة المصطلق، غزوة المصطلق أو بني المصطلق، غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. ففي غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وقيل كانت سنة 5 أو 6 من الهجرة، وقيل سنة 4 كذلك، فقيل يعني سنة 4 أو 5 أو 6 من الهجرة. واضح؟ فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت يعني قصة قلادتها التي سقطت منها، ومكث الناس يبحثون عن القلادة، وكانت القلادة يعني تحت البعير، فهم يبحثون ولم يعرفوا مكانها، فحبست الناس على القلادة. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فلكزها لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة. أبوها رضي الله عنه، أن الجيش كله تأخر ولم يكن معهم ماء، والموضع ليس فيه ماء، وحضر وقت الصلاة والناس ليس معهم ماء بسبب تأخرهم في البحث عن القلادة. قالت: فتمنيت الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضر الصبح، فالتمس الماء أو فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فإذا هي نزلت في سفرة من أسفار النبي عليه الصلاة والسلام أثناء رجوعه من غزوة بني المصطلق. طيب، يقول: أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراعم الغميم يا من يقتفي. ثم الفتح في، يعني ثم سورة الفتح، في كراعم الغميم، في كراعم الغميم، وهو واد بينه وبين المدينة 170 ميلا، وبينه وبين مكة 30 ميلا. واد اسمه كراع الغميم، يبعد عن مكة 30 ميلا، ويبعد عن المدينة 170 ميلا، وهو قريب من عسفان، بينه وبين عسفان 3 أميال. طيب، ففي هذا الوادي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام سورة الفتح،

فتوقفنا عند قوله والسفر كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلمي أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي. فكنا نتكلم عن نزول سورة الفتح على النبي عليه الصلاة والسلام في كراع الغميم، وهو واد ذكرنا موضعه أنه قريب من عصفان. وحديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات فلم يجبه، فقال ثكلتك أمك نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألححت عليه 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك، وخشي عمر أن ينزل عليه القرآن. فإذا بصارخ يعني ينادي يقول يعني أن سمعت صارخا يصرخ بي، قال فقلت لقد خشيت أن ينزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فإذا هنا سنلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه السفرة وأنزلت عليه هذه السورة كما دل عليه هذا الحديث في صحيح البخاري. من أهل العلم قال السورة كلها، ومنهم من قال يعني أنزل عليه بعض منها وليس المقصود جميع السورة. البيت الذي بعده قال وبمن اتقوا وبعد يوما وترجعون أولي هذا الختم. طيب يقول وبمن يعني أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا، قال وبعد يعني بعد كلمة اتقوا بعدها يوما، يعني طبعا النظم يضيق على الناظم يريد أن يذكر نص الآية الكريمة، لكن الآية لا تطابق الوزن الذي يريد أن ينظم عليه، فيريد أن يقول يعني يريد أن يشير إلى قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ويريد أن يقول هذه الآية، فعبر عنها بهذه الطريقة، قال اتقوا التي بعدها كلمة يوما، لأن كلمة اتقوا وردت في غيرها، فقال اتقوا التي بعدها كلمة يوما وبعدها كلمة ترجعون أولي هذا الختمة، يعني أولي بمعنى أتبع هذا اللفظ اللي هو لفظ ترجعون، أتبع هذا اللفظ ما بعده إلى ختام الآية، يعني خلاصة البيت يريد أن يقول إنه نزل بمنن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذا معنى البيت، لكن يعني لم يطاوعه النظم فقال يعني الآية التي أولها اتقوا وبعدها كلمة يوما وبعدها كلمة ترجعون إلى آخر الآية، أولي من الإيلاء يعني اجعله تاليا، بمعنى اجعله تاليا أو اجعله يليه ويأتي بعده، فيشير إلى هذه الآية الكريمة. فهذه الآية أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بمنن يعني في حجة الوداع، في حجة الوداع، وكما سيأتي قيل إنها آخر ما نزل من القرآن. قال ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول، يقول ويوم فتح يعني في يوم فتح مكة أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر سورة البقرة، آخر آيتين من سورة البقرة. طبعا هذه يعني رواية في نزول هاتين الآيتين، وورد أيضا أنهما أنزلتا على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الإسراء والمعراج لما عرج به إلى السماء السابعة وكلمه ربه سبحانه وتعالى عند سدرة المنتهى. فورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع هاتين الآيتين من رب العالمين سبحانه وتعالى يوم الإسراء والمعراج. وكثير من الآيات كما تلاحظون ومن السور يرد فيها أنها نزلت مرة في مكة ومرة في المدينة ومرة في موضع ومرة في موضع. فأهل العلم منهم من يسلك طريق الجمع فيقول يعني إنها مما تكرر نزوله، لا مانع أن تكون الآية أو السورة قد تكرر نزولها، نزلت مرة ثم حدثت واقعة يناسبها أو حكمها مبين في سورة مما نزل من قبل فيتكرر نزولها مرة أخرى، فيجمع بهذا بين الرواية. ومن العلماء من يسلك طريق الترجيح، يعني إذا وجد رواية فيها أن هذه السورة نزلت في كذا والأخرى نزلت في موضع آخر أو في زمن آخر فيرجح بينهما ويأخذ بالأرجح ويعتبر ما خالفه يعني مما وهم فيه الراوي أو أخطأ. فعلى كل حال يعني من السفري آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة. يا سؤول يعني يا كثير السؤال، يا كثير السؤال يا من تسأل كثيرا، يعني هذا الجواب، يعني كأن المقصود يا من يسأل عن السفري والحضري فهذا جوابك. قال ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع. قال ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع. يعني سورة الأنفال نزلت كلها يوم بدر، يوم بدر في غزوة بدر نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام سورة الأنفال، فإذا هي من قسم السفري، أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة وهي سفرته في غزوة بدر. وكذلك مما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. وما بعد تبع يعني وما بعدها إلى الحنين، إلى قوله الحنين، يعني هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى قوله تعالى الحنين. فهذا مما نزل في غزوة بدر. دليل ذلك ما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، قال وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فاطرحه فرجعت وبما لا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخي وأخذ سلبي، فما جاوزت إلا يسيرا. السلب اللي هو يعني ما غنمه من السلاح الذي أخذه من القتيل. قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال. هذا بالنسبة لدليل نزول سورة الأنفال في غزوة بدر. وأما قوله تعالى هذان خصمان فروى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أن هذان خصمان إلى قوله الحميد نزلت في حمزة وصاحبيه، يعني عليا وعبيدة بن الحارث وعتبة وصاحبيه اللي هم شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة لما تبارزوا يوم بدر. قال إلى الحميد ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. يقول كذلك قوله سبحانه وتعالى إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. هنشير إلى الآية الكريمة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهذه نزلت متى؟ نزلت في غزوة أحد. قال بأحد، يعني إذا قوله ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بأحد، يعني هذه نزلت في غزوة أحد. ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة رضي الله عنه حين استشهد وقد مثل به، يعني قطعوا أنفه رضي الله عنه واستخرجوا كبده، فقال لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بخواتيم سورة النحل، وهي قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر سورة النحل. طيب قال بأحد، يعني ما سبق، وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم. قال وبعرفات رسموا من الرسم الذي هو الكتابة، لأن الآيات كانت إذا أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام كان يمليها على أصحابه ويكتبونها، كان يدعو كتاب الوحي من الصحابة الذين يكتبون للنبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل عليه، فيكتبون ما أنزل. فهنا يعني لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو واقف بعرفة نزلت عليه هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم، أو هذا الجزء من الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأملاها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه ورسموها، يعني كتبوها في عرفات في حجة الوداع. وجاء ذلك عن عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أية آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وفي بعض ألفاظ الحديث قال: وهما بحمد الله يوم عيد. يعني اليهود يريد أن يتخذ يوم نزولها عيدا، قال هي نزلت في عرفة وكان عرفة يوم جمعة وهما عيد يعني للمسلم. قال: وما ذكرنا هاهنا اليسير والحضر وقوعه كثير. وما ذكرنا هاهنا يعني من السفري هو اليسير، والحضر وقوعه كثير. الحضر أكثر من السفري، وكذلك أيضا يعني هو لم يحصر السفري، لأن من السفري أيضا سورة المرسلات جاء في الصحيحين أنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في غار بمنى، وكذلك قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في سفر الهجرة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، نزلت في الحديبية. فإذا هناك سفري آخر لم يذكره المؤلف، ولكن ذكر يعني نماذج لهذا هو في البداية. قال: والسفر كآية التيمم. الكاف هنا يعني تفيد إيه؟ أن ما سيذكره هو تمثيل للسفري، يعني يذكر بعضا منه. ثم السفري هو الأقل، والحضري ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أثناء إقامته فيها، وما نزل عليه في المدينة أثناء إقامته فيها، فهذا هو الحضري وهو أكثر القرآن. النوع الخامس والسادس النهاري والليلي. قال الخامس والسادس النهاري والليلي. من علوم القرآن الكريم معرفة ما نزل بالليل وما نزل بالنهار. فالليل هو ما نزل بالليل والنهاري هو ما نزل بالنهار. قال وسورة الفتح أتت في الليل وآية القبلة أي فولي. قال وسورة الفتح أتت في الليل وآية القبلة أي فولي. يقول سورة الفتح نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في الليل. مر بنا حديث عمر رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ولم يجبه وخشي أن ينزل فيه قرآن، فإذا بصارخ يصرخ فذهب فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنزلت علي الليلة سورة. قال أنزلت علي الليلة سورة، فهي مما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في الليل. قال وآية القبلة أي فولي. آية القبلة أي فولي وجهك شطر المسجد الحرام. آية القبلة ووضح المراد بها وهي قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نزلت في الليل، دليل ذلك ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، إذن هذا دليل على أن هذه الآية التي فيها الأمر باستقبال القبلة وهي فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في الليل. طيب يقول وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي. يقول مما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، يعني هو هنا يعد الليل، فأيضا الليل هو الأقل فيعد الليلي ويكون النهاري هو الأكثر والأغلى. فمما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في الليل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك. يقول يا أيها النبي قل بعد لأزواجك، يعني بعده قوله لأزواجك والختم سهل، يعني إلى آخر الآية، يعني يسهل عليك ختم الآية يعني معرفة بقيتها. لكن نبه هنا تنبيها قال أعني التي فيها البنات. لماذا يقول أعني التي فيها البنات؟ لأننا عندنا في كتاب الله يا أيها النبي قل لأزواجك، في عندنا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذه هي المقصودة، هذه هي التي نزلت في الليل، هذه هي التي نزلت في الليل. قل التي خصت بها أزواجه، لكن هناك آية أخرى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، هذه نهارية ليست ليلية، لكن الليلية يا أيها النبي قل لأزواجك التي فيها البنات أي وبنات. قال فأثبتي يعني أثبت هذه الآية. دليل ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن إلى آخر الحديث. فإذا هذه الآية مما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المنبر. طيب يقول هنا أيضا توضيح لهذا، قال البلقيني إنما قلنا كان ذلك ليلا لأنهن إنما كنا يخرجن للحاجة ليلا كما في حديث في الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنها، والعرق العظم الذي أكل لحمه. طيب يقول إذن هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فهذه نزلت في الليل. قال وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، فهذه بعض من الليل على أن الكثير بالنهار نزل. يقول أيضا مما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالليل آية الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فهذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في الليل يقينا لما جاء في الصحيح من حديث كعب قال فأنزل الله تعالى توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، حين بقي الثلث الآخر من الليل. فإذا هذه الآية مما نزلت إيه ليلا. ثم أفاد في البيت الخامس والثلاثين أن ما ذكر هو بعض من الليل، يعني ليس هذا هو كل الليل ولكنه بعض منه، والأكثر هو النهاري، ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام نهارا هو الأكثر والأغلب. قال السابع والثامن الصيفي والشتائي، النوع السابع والثامن من أنواع علوم القرآن الكريم الصيفي والشتائي، يعني ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيف وما أنزل عليه بالشتاء. قال صيفيه كآية الكلالة والشتائي كالعشر في عائشة، والشتائي يعني والشتائي، قال والشتائي يعني يقصد به الشتاء. فمن القرآن الكريم ما نزل بالصيف ومنه ما نزل بالشتاء. طيب هنا قال أهل العلم سكتوا عن الفصلين الباقيين وهما الربيع والخريف، هل نزل شيء من القرآن في الربيع والخريف أيضا؟ فقالوا يعني يراد بالصيف ما يشمل الربيع ويراد بالشتاء ما يشمل الخريف، يراد بالصيف ما يشمل الربيع ويراد بالشتاء ما يشمل الخريف. فإذا ما نزل في الصيف أو الربيع يقال له صيفي، وما نزل في الشتاء والخريف يقال له الشتائي. قال صيفيه كآية الكلالة، يعني قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، إلى آخر سورة النساء، آخر آية في النساء. دليل ذلك في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، والكلالة هي من يموت وليس له والد ولا ولد أو ليس له أصل ولا فرع. فعمر رضي الله عنه قال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بأصبعه على صدر وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء، التي في آخر سورة النساء. فإذا هنا قوله عليه الصلاة والسلام: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ سماها آية الصيف لأنها نزلت في الصيف. طيب، قال: والشتاء كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هي آيات الإفك في سورة النور، والتي أولها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات. فجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البراحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، جمان وحبات الفضة يعني، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذته البرحاء يعني العرق الشديد، والجمان يعني يأتي بمعنى حبات الفضة، ويأتي أيضا معنى حبات اللؤلؤ، أيضا كذلك حبات اللؤلؤ يقال لها أيضا الجمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني في يوم شات، ويعني تفصد جبينه عرقا وقت نزول الآيات الكريمة عليه، فدل ذلك على أن هذه الآيات أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في الشتاء. قال النوع التاسع: الفراشي من الآيات. الفراشي من الآيات، وهو ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو فوق فراشه، سواء أكان نائما أو لا، أكثره وهو على فراشه غير نائم، وهو على فراشه غير نائم. ومنه يعني مما يدخل في الفراشي ما نزل عليه وهو نائم في الرؤيا، وهو سورة الكوثر. فمثال الفراشي قال: كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة. كآية الثلاثة المقدمة هي: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الآية، فإنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فكان على فراشه عليه الصلاة والسلام ونزلت عليه الآية الكريمة. طبعا هنا إشكال وجوابه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة، فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن إلا في لحاف عائشة. قال: لا تؤذيني في عائشة، فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن إلا في لحاف عائشة. يعني أجيب بأجوبة يعني منها أن ذلك يعني كان قبل نزول آية وعلى الثلاثة الذين خلفوا، لأنها مما تأخر نزوله في غزوة تبوك من آخر ما نزل. فهذا الحديث يعني قال فيه ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة، لأنه في ذلك الوقت لم يكن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الوحي وهو في لحاف امرأة غير عائشة، ثم نزل عليه بعد ذلك وهو في فراش أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وجواب يعني آخر يعني أنه كونه في لحاف امرأة أخص من كونه على الفراش، يعني كونه على الفراش قد يكون على الفراش ولكنه ليس في لحاف واحد مع امرأة من نسائه، فيكون يعني هناك خصوصية لعائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الأمر. وورد في الحديث قالت عائشة رضي الله عنها: وإن كان الوحي لا ينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه، وإن كان لا ينزل عليه وأنا معه في لحافه. يعني كان المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول يعني أمهات المؤمنين الأخريات كان إذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني مع امرأة منهن كنا ينصرفن عنه وينزل عليه الوحي وهو وحده على الفراش، لكن المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تكون معه في لحاف واحد وينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يعني أن ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو في فراشه، فهذا قسم يقال له الفراشي. قال: يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا. يلحقه النازل مثل الرؤيا، وهو ما ورد في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، قال: فقلت: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وهذا الحديث يعني مسلسل بقراءة سورة الكوثر. المختار بن فلفل التابع الذي يرويها عن أنس قال: فقرأها علينا أنس قال قرأها علينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. قال المختار بن فلفل: فقرأها علينا أنس حتى ختمها. ثم هكذا يعني كل راو يقول: قرأها علينا فلان حتى ختمها. وتلقيناها عن مشايخنا مسلسلة عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني والشيخ عبد الله العبيد وآخرين مسلسلة يعني إلى آخر الدين. نعم، هو هنا يعني طبعا هذا الذي ذكره المؤلف أن هذا مما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم في الرؤيا. كثير من أهل العلم يقولون يعني أنه لم ينزل شيء من القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا المنامية، وأجابوا عن حديث الكوثر يعني قالوا المقصود به يعني أنه نزلت عليه البشارة بنهر الكوثر، أنه نزلت عليه البشارة بنهر الكوثر، وأن يعني في الرؤية أو أن الإغفاءة المقصودة هنا يعني كما كان يغشى عليه عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه الوحي، وليس المقصود يعني أنه كان نائما أو أنه في الرؤية. فهناك من العلماء من لا يثبت هذا القسم. وعلى كل حال فمن أثبته قال إنه مما يتكرر نزول، لأنه يعني ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام، فلو كانت يعني رؤيا منامية فلا يكون فيها يعني أنه جاءه جبريل وبلغه عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك قالوا يعني أجابوا بهذا الجواب. وكذلك أيضا ما سمع يعني ما ورد في نزول الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعهما من رب العالمين سبحانه مباشرة يوم المعراج من غير واسطة جبريل، فيكون فيه أيضا نفس الإشكال. لكنهم أجابوا قالوا لا يمنع أن يكون جبريل قد نزل بهاتين الآيتين في موضع آخر، ونزل بسورة الكوثر في موضع آخر، فلا يعارض هذا يعني أنه يكون مما تعدد نزوله، يعني نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بآخر سورة البقرة ونزل عليه بسورة الكوثر، إلى جانب يعني تلقي النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بطريقة أخرى من طرق الوحي كما مر. فإذا هذا الفراشي ويدخل فيه النازل مثل الظل. طيب بعد ذلك يقول العاشر أسباب النزول، النوع العاشر من أنواع علوم القرآن أسباب نزول القرآن. قال وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا، وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا ما فيه يروى عن صحابي رفع وإن بغير سند فمنقطع، أو تابعي أو تابعي بالتخفيف هكذا عشان الوزن، أو تابعي فمرسل وصحت أشياء كما لإفكهم، قال وصحتي أشياء كما لإفكهم من قصة بيت مرة أخرى، أو تابعي فمرسل وصحتي أشياء كما لإفكهم من قصتي، والسعي والحجاب من آياتي خلف المقام الأمر بالصلاة. طيب هنا أسباب النزول، وهو يعني ما نزلت سبب النزول وما نزلت لأجله الآية، ما نزلت لأجله الآية. ويعني تجدون في بعض كتب علوم القرآن ما نزلت عنده الآية، لا يقولون يعني لأجله، وغالبا يعني الخلاف مرجعه إلى مسألة يعني عقدية عند الأشاعرة اللي هو مسألة التعليل في أفعال الله تعالى، فينفون التعليل فيقولون يعني ما أنزلت يعني عنده الآية ليس لأجله أو بسببه أو كذا. فالقصد أنه تحصل يعني قصة أو واقعة أو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا فتنزل آية كريمة أو آيات أو سورة تبين للنبي عليه الصلاة والسلام حكم هذه الواقعة أو جواب هذا السؤال. ولمعرفة أسباب النزول فوائد، منها معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، يعرفنا بوجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. ومنها أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته. يعني حين يكون لفظ عاما ولكن لا يراد به العموم إنما يراد به حالات خاصة، فالسبب يعني له قيود وله شروط، يعني ليس على إطلاقه ولا على عمومه. فالحالة التي نزلت فيها الآية تكون داخلة في الحكم دخولا قطعيا، لا يمكن إخراجها بهذه القيود أو هذه الشروط. فسبب النزول هنا يعين على معرفة أنه لا يمكن أن نضع شرطا أو قيدا يخرج السبب الذي لأجله أنزلت الآية الكريمة. ومنها إزالة الإشكال، إزالة الإشكال معرفة سبب النزول تزيل الإشكال. يعني مثلا من أمثلة ذلك قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهنا يعني ظاهر الآية يفيد أنه يعني لا إثم في السعي بين الصفا والمروة، يعني أنه يباح السعي بين الصفا والمروة، لكن السعي بين الصفا والمروة يعني ليس فقط مباحا أو لا إثم فيه، وإنما هو يعني واجب. فهناك إثم في تركه، فلماذا وردت الآية بـ يعني بهذا الأسلوب؟ فلا جناح علي أن يطوف بهما. فنعرف من سبب النزول أنه كان في الجاهلية كان عند الصفا صنم وعند المروة صنم، وأنهم كانوا يسعون بينهما وكانوا يتحرجون، فلما يعني أسلموا تحرجوا عن أن يسعوا بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى الآية الكريمة مبينا أنه لا حرج في السعي بينهما. وهناك يعني سبب آخر لنزولها أن قوما من الأنصار يعني كانوا في الجاهلية لا يسعون بين الصفا والمروة، فلما أسلموا تحرجوا فنزلت الآية إلى آخر ذلك. فهذا يبين معنى الآية ويزيل الإشكال عنه. كذلك قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فأيضا يعني فيها إشكال، من أخذها على ظاهرها يشكل عليه أنها تفيد يعني أن الإنسان له أن يصلي إلى أي جهة، ففي سبب نزولها أنها نزلت في يعني في جماعة من الصحابة عميت عليهم القبلة، كانوا في سفر وعمي عليهم اتجاه القبلة، فصلى كل منهم إلى جهة يعني يظن أنها القبلة، فأنزل الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا معناها أن هذه الآية في حق من يعني اجتهد وخفي عليه موضع القبلة ولم يستطع معرفة موضعها، فصلى إلى أي اتجاه فيكون معذورا، أو اجتهد ثم تبين له أنه أخطأ، أن هؤلاء الصحابة اجتهدوا في معرفة اتجاهها ووضعوا خطوطا، كانوا بالليل فلما طلع عليهم النهار نظروا في هذه الخطوط فوجدوا أنهم أخطأوا اتجاه القبلة، فعفي عنهم لأنهم يعني بذلوا ما في وسعهم إلى غير ذلك. فإذا سبب النزول يعني يعين على فهم الآية ويعرفنا كذلك بالتدرج التشريع، ويفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن سبب النزول مثلا نعرف منه أن هذه الآية نزلت في غزوة بدر وهذه في أحد وهذه في شأن كذا، أشياء مرتبة نعرف منها أيها السابق وأيها اللاحق، إلى غير ذلك من الفوائد. فيقول وصنف الأئمة الأسفار، الأسفار يعني الكتب، صنف الأئمة مثل علي بن المديني شيخ البخاري، وهو أول من صنف في أسباب النزول، صنف في كتاب، والواحدي والسيوطي وغيرهم من الأئمة كثيرون صنفوا كتبا في أسباب النزول. قال فالأسفار أي جمع سفر وهو الكتاب. قال فيه فيمم يعني اقصد نحوها استفسارا، يعني حال كونك مستفسرا يعني متعلما ومستفيدا، فاتجه إلى هذه الكتب وتتبع منها أسباب النزول. يعني ألفت كتب في أسباب النزول تتتبع آيات القرآن الكريم من أولها إلى آخرها، ما ورد أنه نزل في سبب، لأنه ليست كل آية لها سبب معين، يعني من القرآن ما له سبب، ومنه ما نزل ابتداء من عند الله تعالى تعليما للأمة وإرشادا لهم وبيانا يعني للأحكام من غير سبب يعني حصل فنزلت الآية. واضح؟ فإذا يقول يعني اتجه إلى هذه الكتب التي تتبعت الآيات التي رويت فيها أسباب لنزولها وذكرت هذه الأسباب. قال ما فيه يروى عن صحابي رفع، يعني ما روي عن صحابي في سبب نزول آية من الآيات الكريمة إذا كان سنده متصلا فإنه يكون في حكم المرفوع، يقال له يعني هذا مما يدخل في المرفوع حكما، يعني الصحابي إذا ورد عنه بإسناد متصل أن هذه الآية الكريمة نزلت في شأن كذا وأنه حدث كذا فنزلت الآية الكريمة، فيكون هذا حديثا مرفوعا. قال وإن بغير سند فمنقطع، يعني إذا وجدنا في كتب التفاسير ونحو ذلك، حين تجد في بعض الكتب المتأخرة يقولون سبب نزول الآية كذا وينسبونه إلى صحابي ولا يكون له إسناد موصل إليه، فهذا منقطع يعني لا يعتمد عليه. قال أو تابعي، يعني كذلك ما ورد من أسباب النزول منسوبا إلى تابعي فمرسل، يعني إذا التابعي يقول هذه الآية نزلت في كذا، قال يكون حديثا مرسلا، يعني إذا كان السند صحيحا إلى التابعي أو ثابتا إلى التابعي. إذا عندك سند متصل إلى التابعي ثم التابعي يقول هذه الآية نزلت في كذا، فهذا يعتبر في حكم الحديث المرسل. قال وصحة أشياء، يعني صحة أشياء في أسباب النزول، فمما صح في ذلك قال كما لإفكهم من قصتي، يعني نزول الآيات العشر في سورة النور من قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ورد أنها نزلت في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال والسعي، والسعي بين الصفا والمروة نزل أيضا في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف أو أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وفي البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنسا عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. لأن الصحابة لما أسلموا تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة لأنهم كانوا يرون أن هذا من أمر الجاهلية ومن التقرب للأصنام، فبين سبحانه أن الصفا والمروة أنهما من شعائر الله وأنه لا حرج في السعي بينهم. قال والحجاب من آياته، قال والسعي يعني بين الصفا والمروة، والحجاب من آياته يعني كذلك أيضا آيات الحجاب يعني نزلت لسبب، ومر بنا حديث سودة رضي الله عنها ونزول الآية، وورد أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو حجبت نساءك فأنزل الله آية الحجاب. فقال خلف المقام الأمر بالصلاة، يعني كذلك أيضا ما نزل من الأمر بالصلاة خلف مقام إبراهيم في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فورد أيضا أن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويقال لها موافقات عمر. هناك آيات أنزلت يعني بعد سؤال من عمر أو طلب من عمر رضي الله عنه، فأنزل الله تعالى تلك الآيات فيقال لها موافقات عمر رضي الله عنه. فمنها الحجاب لما قال لو حجبت نساءك، هذه غير قصة سودة، عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله آيات الحجاب. جاء في البخاري نعم عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. قال: قلت يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجب فنزلت آيات الحجاب. آيات الحجاب هنا المقصود بها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا إلى آخر الآية. وفيها إيه؟ سميت آية الحجاب لقوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال: واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك. فنزلت كذلك. فإذا هذا إيه؟ هذه من موافقات عمر. والإمام السيوطي رحمه الله له رسالة اسمها الكوكب الأغر في موافقات عمر، أوصلها إلى 18، إلى 18 آية نزلت موافقة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه الثلاث يعني هي منها وليست محصورة. الحادي عشر أول ما نزل، نجعله غدا إن شاء الله، البيت 43 نقف عنده إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.